يقول السائل: هل يجوز ذبح الصيد المجلوب من خارج مكة حيا في مكة؟ يعني لو كان مع الإنسان صيد دخل به من الحل إلى مكة، هل يجوز أن يذبحه ويأكله؟ ماذا تقولون؟ قم، يجوز. أسرع. نعم نعم، لا يجوز. أسرع. قولان عند أهل العلم: قول بالجواز وقول بعدم الجواز، وهذا هو الواقع. من العلماء من قال: إنك إذا أدخلت صيدا إلى مكة، يعني إلى الحرم، وجب عليك إطلاقه، ولا يجوز لك أن تذبحه، لأنه دخل مأمنه. ما هو المأمن؟ الحرم، ومن دخله كان آمنا، فلا تقتل. إيش أعمل؟ قال: حتى ولا تجعله عندك في رحلك، طيره، خليه يروح، وإذا لقيته يوما من الدهر فهو لك. نعم. طيب، ومن العلماء من قال: بل لك أن تذبحه لأنه ملكك، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال في الحرم: لا يقتل صيده. صيد هنا مضاف إلى إيش؟ إلى الحرم، وهذا ليس من صيد الحرم، هذا من صيد الحل، ولم يدخل الحرم إلا وهو ملك للإنسان. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا صاد صيدا في الحل ثم دخل فيه الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه بما شاء، يذبحه ويأكله أو يهديه أو يتصرف فيه كما شاء. نعم.